السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس 12 من شهر الله المحرم عام 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال البحث في أبواب أو باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه، في من كتاب المنتقى، من كتاب البيوع للإمام المجد رحمة الله علينا وعليه. كان موقف عند حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، وقد تقدم شيء من الكلام على صدر هذا الحديث، وانتهى إلى قوله عليه الصلاة والسلام، قال: ولعن الواشمة والمستوشمة. سبق الإشارة إلى أن اللعنة يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الإمام المجد رحمه الله ساق الحديث وقصده سياق ما جاء من تحريم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، وأنها مكاسب محرمة، وكذلك سيأتي أكل الربا وموكله، آكل الربا وموكله. وهذه أيضا تدخل في كتاب البيوع من جهة أنه لا يجوز الاستئجار على مثل هذه الشيء، فيدخل باب الإجارة، ويدخل أيضا في باب البيوع أنه لا يجوز بيع هذه الأشياء لأجل أن تستعمل في أمور محرمة من الوشم نحو ذلك. لكن بعض هذه الأحكام سوف تأتي في أبواب مستقلة سيذكرها المصنف فيما يأتي إن شاء الله. وما يتعلق بالوشم أيضا سيأتي، سيذكر أحاديث في باب، في كتاب النكاح، في باب عشرة النساء أو ما يتعلق بالتزين والزينة للمرأة، والربا سيأتي أيضا له باب مستقل. فقوله ولعن الواشمة والمستوشمة، كما تقدم أنه من كبائر الذنوب، وأن الوشم لا يجوز في جميع أجزاء البدن، والنبي عليه الصلاة والسلام نص على الواشمة على المستوشمة، الواشم والمستوشمة، لأن الغالب أن الذي يفعله النساء، وإلا فالحكم شامل للرجال والنساء، لأن هذا فيه تغيير، لأن فيه تغييرا لخلق الله سبحانه وتعالى، كما تقدم في حديث مسعود رضي الله عنه، وأن هذه هي العلة الصحيحة، المغيرات لخلق الله. وقوله وآكل الربا أيضا كذلك، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. وجاء في الرواية الأخرى أيضا من حديث، في حديث جابر بن عبد الله، ومؤكله، آكل الربا الذي يأخذ الربا، ومؤكل الربا الذي يعطي الربا. والربا أجمع المسلمون على تحريمه، وكما قال سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. والمرابي محارب لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: فأذنوا بحرب، محارب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومحروب ومآله إلى ذلة وإلى قل وإلى نكد وذهاب البركة، لأنه مبني على الجشع والطمع. فلهذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام آكل الربا ومؤكله، وهذا في حديث أبي جحيفة، كما تقدم أنه عند البخاري، وقد رواه، وقد روى مسلم من عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وروى مسلم من طريق شباك عن إبراهيم النخعي، يعني عن علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله. قال: قلت: وكاتبه وشاهديه. يقول علقمة، لأنه حفظ هذا، ولأن هذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال عبد الله مسعود إنما نحدث بما نسمع أو بما سمعنا، فكأن الذي سمع هو هذا، مع أنه جاء في رواية من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود عند أبي داود والترمذي وابن ماجه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وشاهديه. محتمل أن الرواية أن مسعود حين ما سأله علقمة أنه لم يكن يتذكر فتذكر بعد ذلك، ومحتمل أن يكون الثابت عنه هو ما ثبت صحيح مسلم، لأن عبد الرحمن في سماعه منه يعني كلام، وإن كان سمع منه قليلا ثابت عنه كما تقدم. وفي حديث جابر كما تقدم قال وهم سواء وهذا هو القاعدة في الأمور المحرمة، أن كل وسيلة وسبيل إليها فإنه لا يجوز، لأنه إذا حرم الشيء حرم ذرائعه الموصلة إليه، فلا يحرم شيئا ثم يفتح أبوابه أو يجيز أبوابه، بل يمنع ويسد الأبواب الموصلة إليه. وجاء أيضا في حديث علي أيضا بسند ضعيف هذا الشيء. فالمقصود أن الأحاديث في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والربا كما تقدم محرم بالإجماع، والربا هو الزيادة، مع أن الذي يأكل الربا هو الذي يأخذه، والذي يعطيه هو الذي يدفعه، ومع ذلك هم ملعونون. وفي حديث جابر هم سواء لأنهم معينون على الربا، معينون منهم من باشره ومنهم يعني من باشر أكل الربا، ومنهم من أوصله، ومنهم من كان معينا فيه مثل الكاتب والشاهد. والربا كما سيأتي إن شاء الله نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة. ويقول ابن القيم رحمه الله إن ربا النسيئة ربا جلي، وربا الفضل ربا خفي. ومن أهل من يقول على ظاهر الأخبار أن الجميع ربا، لكن لا شك أن ربا النسيئة أشد، أن ربا النسيئة أشد. وأن ويقول ابن القيم رحمه الله كذلك في كلام شيخ الإسلام رحمه الله وغيرهما ما يدل على أن تحريم ربا الفضل من تحريم الوسائل، من تحريم الوسائل، وإلا فالمقصود هو تحريم ربا النسيئة، تحريم ربا النسيئة. وذلك أن ربا الفضل سبب وطريق إلى ربا النسيئة، سبب وطريق إلى ربا النسيئة. وإلا فالعاقل لا يمكن أن يبيع درهم بدرهمين، ولا يبيع صاع بصاعين، لا يمكن، لا بد أن يكون هناك سبب، ولا بد أن يكون هناك سبب ببيعه درهم بدرهمين أو صاع بصاعين. ولهذا إذا باع مثلا درهم بدرهمين فإن الدرهمين يكونان رديئين مثلا أو فيهما غش، والدرهم الثالث الآخر خالص. كذلك إذا باع الصاع بالصاعين، يعني الصاع بالصاعين من جنس واحد، فقد يكون الصاع يكون عنده صاعان من بر ردي ومع صاع طيب، أو صاع أو صاعين من تمر، صاعين من تمر من نوع رديء وصاع من نوع جيد، فبهذا يبيع الصاعين بالصاع، فيكون قد أخذ صاعا بصاعين، وهذا زيادة، وهي لا يجوز التفاضل فيها جميعها، يعني الرديء منها والطيب يجب التساوي يدا بيد مثلا بمثل. ثم بعد ذلك وإلا ولهذا قال بعضهم يعني أشكل عليه الحكمة في تحريم ربا الفضل، وذلك أن الصاعين بالصاع مقابل الصاعين مقابل الصاع، فلأن الصاعين رديئين فلهذا يبيع مقابلهم الصاع، فالصاع مقابل الصاعين يعني ثمنهما واحد. لكن لما كان وسيلة إلى ربا النسيئة، لأنه يتوصل بعد ذلك إلى أن يبيع نسيئة، فيكون العلة هو الأجل، يكون العلة هو الأجل، فيعطي مثلا 1000 ريال، يعطي مثلا 1000 ريال ب1100 أو 200، ويعطي مثلا 1000 درهم مثلا مؤجل ب1200 أو أقل أو أكثر مؤجل، فيكون ربا النسيئة هو المقصود في ذلك. وبالجملة كلاهما محرم، والمسلم يسلم بذلك، ولا يقول أنا لا أسلم إلا بالحكمة، هذا لا يجوز بلا خلاف، ويكون هذا عبدا لعقله، مع أن الشرع لا يأتي إلا بالحكم العظيمة، ولا يأتي إلا بما فيه مصلحة عظيمة، لكن ليس من شرط ذلك أن تظهر لك الحكم، مع أن الحكم ظاهرة فيما شرع الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فيما أوجب وفيما حرم، حكم ظاهرة عظيمة، هذا هو الغالب على الشريعة. والأمور التعبدية نادرة، حتى إن بعض الأمور لتكون تعبدية محضة، لكن هي ظاهرة الحكمة فيها من جهة العموم، ويكون هذا في باب العبادات مثلا في الصلوات الخمس وفي أوقات الصلوات وفي عدد الركعات مثلا، وفي بعض المسائل مثلا في مسألة الحج والرمي ونحو ذلك. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقام هذا هي العلة والحكمة، وهو لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فلهذا يسلم بهذا، فإن ظهرت الحكمة فنور على نور، وإن لم تظهر يقول سمعنا وأطعنا. فالشريعة تأتي ربما تأتي بمحارات العقول، لكن لا تأتي بمحالاتها، يعني قد مثلا يحار عقل في بعض المسائل فعليه التسليم إن لم يظهر شيء، لكن لا يمكن أن تأتي بما تحيله العقول، إنما يقصر عقله، مع أن أمور الشريعة وأحكام الشريعة كلها حكم، وكان الله عليما حكيما وهو العليم الحكيم. فهو سبحانه وتعالى شرع هذه لحكم عظيمة سبحانه وتعالى. قال أبو الزناد رحمه الله عبد الله بن دكوان فيما رواه البخاري عنه معلقا: إن السنن ووجوه الشرع لتأتي على خلاف الرأي، لتأتي على خلاف، ولعل ذكر في كلامه كثيرا ينظر، ولكن كلمة كثير فيها نظر إن كان قالها، يقول: إن السنن ووجوه الشرع لتأتي على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فهو رحمه الله يقول: إن قضاء الحائض للصوم دون الصلاة أمر لا ندركه بعقولنا، مع أن جماهير علماء خالفوا في هذا وقالوا الحكمة ظاهرة، الحكمة ظاهرة في الأمر بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة، لأن الصوم لا يتكرر في العام مرة واحدة، الصوم الواجب، فلو لم تؤمر بقضاء الصوم لصامت هذا الشهر في العام ناقصا، ولم يحصل لها جبر هذا النقص، وتنتظر حتى يأتي العام الآتي إن أدركته حتى تصوم، ثم لو حاضت فإنها لا تقضي على هذا الوجه، ولهذا أمرت بقضاء الصوم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لكن أهل العلم قالوا إن الحكمة ظاهرة، وذلك أن المرأة حين تحيض وتطهر مباشرة، إما أن يكون طهرها في وقت صلاة أو أن يكون وقت الصلاة قريب، مثل أن تحيض تطهر ضحا مثلا، فوقت الصلاة عند زوال الشمس يعني قريب منها، أو تطهر مثلا في الليل بعد انتصاف الليل على القول بأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، فيكون وقت وقت الصلاة بطلوع الفجر، صلاة الفجر، فتأتي الصلاة في يومها وليلتها مباشرة قريب منها، فلذا تعوض ما فاتها من أيامها أنها مباشرة يشرع فيه، بل يجب عليه الصلاة ثم يشرع لها ما يعني ما نشطت فيه من السنن الرواتب والنوافل. أما الصوم فإنها إذا طهرت من يعني إذا صامت رمضان طهرت من حيضها وفرغ الشهر الصوم لا يأتيها الشهر إلا بعد سنة، فلا يحصل جبر هذا النقص. أما الصلاة فتجبر ما حصل من نقص فيما مضى في أيام عادتها مباشرة، في إما في الوقت، وهذا كثير وهو الأكثر أنها تطهر في الوقت، إما في وقت الظهر أو في وقت العصر مثلا فتدرك صلاة العصر أو تدرك صلاة الظهر، أو مثلا في وقت صلاة الفجر أو صلاة المغرب أو العشاء، هذا في الغالب أنها تطهر في الوقت، تطهر في الوقت، فلهذا مباشرة تشرع بل تجب في حقها الصلاة. فالصواب أن الحكمة ظاهرة في هذا، فلذا أهل العلم ذكروا هذه الحكم الظاهرة، والعلم يتلمسون، والربا باب من أبواب الشر، ومآله إلى الإفلاس، ومآله إلى التلف، ومآله إلى الخسارة، ومآله يعني إلى أمور لا تحمد عقباها، كما هو مشاهد من مصائب الربا وبلاوي الربا. ولهذا بعض عقلاء الكفار يعني هم يدركون ذلك، وبعضهم يعرف ذلك، ويعلمون أن السلامة والخير فيما جاء به الإسلام من تحريم الربا، وما فيه الربا من الكوارث، وذلك أن الربا من حكمة حكم عظيمة قد يظهر في تحريمه، قد تظهر ويظهر بعضها وقد لا يظهر، لكن من الحكم الظاهرة أن الربا وسيلة إلى الخمول وإلى عدم الحركة وعدم التصرف في البيع والشراء وعدم المتاجرة والمضاربة، لا يحصل شيء من ذلك، فعند ذلك يخلد صاحب المال الذي يأخذ الربا ما دام أنه يدفع مال ثم يأتيه المال بعد ذلك، يأتيه الربا يأخذه مال بمال، فلا يعمل ولا ينتج ولا يضارب ولا يبيع ولا يشتري، ثم يؤول بعد ذلك إلى تكدس المال في يده وإلى مزيد فقر وبطالة وتعطل لمن يدفع الربا، ثم لا يزال الربا عليه، فإذا حل الربا لا يكون عنده شيء لفقره وقلته، فيقول إما أن تقضي وإما أن تربي كما يسنة الجاهلية. فهذا من أعظم مفاسد الربا، وكوارث الربا، وهذا أمر مشاهد من جهة أنه لا يحصل به إلا الشر والفساد. أما يعني منع الربا وتحريمه فإن سبب للعمل والنشاط والجد، فهذا يعمل ولها فيحرث ويزرع ويصنع ويضارب ويبيع ويشتري جميع أنواع البيوع، ولله الحمد، والمعاملات الأصل فيها الحل والسلامة، إلا ما منع مما يكون سبب للفساد والتعدي والظلم. أيضا من أعظم مفاسد الربا هو حصول العداء وهو البغضاء، كما يحصل بشرب الخمر يحصل غداء وبغضاء، لأن الذي يعطي الربا يرى الذي يأخذ الربا يخلد إلى الراحة والنوم ولا يبالي وهو يأخذ، وذاك يبحث عن شيء يدفع به، ومع ذلك قد يستطيع وقد لا يستطيع، وذلك أنه يؤول أمره إلى قل أيضا، وهو آكل مؤكل الربا، لأنه معين عليه. الربا وإن كثر كما روى الإمام أحمد وغيره عاقبته إلى قل، عاقبته إلى قل، وأعظمه ربا النسيئة وهو أشده. ولهذا في حديث سعيد الخدري من طريق أبي جناب الكلب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينار الدينارين، فإني أخاف عليكم الرمى، أي الربا، أي الرمى أي الربا، وهو ربا النسيئة، يعني أنه سبب. ولهذا ذكر ابن القيم وجماعة أن تحريم الربا الفضل لأنه وسيلة وذريعة إلى ربا النسيئة، مع أن الحديث طريق بجناب الكلبي ومدلس وضعيف، لكن هذا المعنى والحكمة قاله هي ظاهرة، هي ظاهرة من الحديث. فهذه من أيضا من أسباب تحريمه، من أسباب تحريمه حصول عداوة والبغضاء، ثم أيضا يؤول إلى الشح وإلى قطع المعروف والإحسان، لأنه يمنع الإحسان، يمنع الإحسان والرفق، وذلك أنه على المسلم أن يحسن إلى أخيه، فإذا كان أخوه محتاج وهو غني ومستغني عن هذا الشيء فعليه أن يعين أخاه، إما بصدقة إن كان يقبلها أو بقرض، أو بقرض. وقد روى ابن ماجه بسند لا بأس به أن علقمة رضي الله عن رواية عبد الله بن أذنان عن علقمة أنه أقرض علقمة 1000 دينار، علقمة بن قيس 1000 دينار، ثم جاء فألح عليه أن يعطيه إياه، ألح عبد الله بن أذنان على علقمة بن قيس، ألح عليه فشدد عليه حتى أخذ 1000 دينار فأعطاه إياه، 1000 دينار و 1000 درهم. ثم بعد ذلك احتاج علقمة فجاء إلى ابن أذنان مع أنه صاحبه فطلب منه القرض، فرد عليه 1000 التي أعطاه إياه، فقال: خذها والله إنها كما هي ما حللتها، يقوله، لأن عبد الله بن أذنان ينتظر من علقمة رحمه الله أن يطلب منه القرض. فاستنكر علقمة مبادرة عبد الله بن أذنان، وأنه يعني ألح عليه بمال ولم يحله، لأن ما إذن غير محتاج، لأنه باقي المال، وظن أنه كان في ضرورة حين ألح عليه بطلب 1000 دينار، لكن 1000 كما أعطاه إياه لم يحل قيدها ورباطها، فاستغرب علقمة، يعني قال: كيف وقد يعني ألحت علي؟ قال عبد الله بن أذنان: هو عملك، هو عملك، يعني سبب ذلك أنت، وأنا ألحت عليك. قال: كيف؟ قال: حدثني عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض قرضا مرتين فهو كصدقتها مرة، فهو كصدقتها مرة. وهذا أثبت من حديث اللي جاء في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في ساق العرش أن الصدقة 10 وأن القرض 18، والحديث ضعيف والصواب الأقرب هذا الحديث كما جاء فيه أن صدقتها، أن من أقرض قرضا مرتين فهو كصدقتها مرة. فالمقصود أن المقصود هو الرفق والإقراض، والربا بضد ذلك، فليس فيه معروف، فيه جشع، فيه بغضاء وعداوة. والعلماء ذكروا أمور كثيرة، والواقع شاهد بذلك بين المرابين، من يعطي الربا ومن يأخذ الربا، وما فيه من المصائب والبلايا والكوارث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهل الإسلام من مصائب الربا، وأن يحميهم منه منه وكرمه. قال: وآكل الربا وموكله، وموكله، وهذا كما تقدم حديث أبي جحيفة، وهو اتفقت عليه الأخبار، حديث جابر وحديث مسعود وحديث أخرى فيها ضعف حديث علي وغيره، وجاءت الزيارات الأخرى في حديث جابر رضي الله عنه، في بعض روايات مسعود كما تقدم. ولعن المصورين أيضا كذلك، والتصوير لعله يأتي في كلام مصنف رحمه الله في بعض الأبواب الآتية، بل وتقدم شيء من هذا، تقدم في شيء من هذا في باب في أبواب الصلاة، والتصوير أحكامه كثيرة، تصوير أحكامه كثيرة، وهناك أنواع متفق على تحريمه، هناك من صور متفق على جوازه وهو ما لا روح فيه، وهناك من بعض أنواع التصوير ما وقع فيه الخلاف وفي مسائل معروفة في هذا الوقت، وهل تلحق بالتصوير أو لا تلحق بالتصوير. وهذا الحديث تقدم أنه من طريق شعبة، أخبرني عون أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فكسر محاجمه، والحديث كما تقدم. وأشير أيضا إلى مسألة أيضا تقدم أنه أول ما ذكر حرم ثمن الدم، وسبق الإشارة إلى الخلاف في هل مراد ثمن الدم اللي هو نفس الدم شراء الدم وبيع الدم، أو المراد اللي هو كسب الحجامة، والأظهر كما تقدم أن المراد نفس الدم، والدم نجس. وبين مسائله مسألة التبرع بالدم، تبرع بالدم، وسبق الإشارة إلى بعض مسائله، لكن مسألة التبرع بالدم هل يجوز، وهل يجوز حقن الدم، أو هو من نجس الذي لا يجوز تداوي به، لأن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ما حرم عليها. والدم يعني من هذا، هل هو من هذا الباب؟ بعض أهل العلم يقول إن الدم الذي يؤخذ من أنسجة البدن ليس كالدم المسفوح وهو باقي في خصائصه، فلا يلحق بالدم المسفوح من كل وجه، فيختلف عن الدم المسفوح وإن كان نجسا. وهل يكون باب التداوي لأجل الضرورة؟ هو لا شك إذا كان لأجل الضرورة، مثل من أصيب بحادث ونزف منه دم كثير، أو المرأة مثلا حينما عند الولادة ويخرج منها دم كثير فتحتاج إلى أن تحقن بدم، في أحوال وطوارئ تأتي فيحتاج إلى أن يحقن دمه، فإن لم يحقن في جسمه دم فإنه يتضرر. بعض أهل العلم وقع في كلام العلامة مفتي المملكة السابق العلامة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، أشار في فتوى له إلى أن حقن الدم على هذا الوجه لا يكون من باب التداوي، يعني هو يجيزه، ويقول إنما يكون من باب الغذاء الذي يضطر إليه، فهو يشبه التغذي، فهو لأن الدم لا شك أنه غذاء للبدن، وأن الدم لا يقوم إلا بالدم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، إن حديث صفية وحديث صحيح وحديث أنس صحيح مسلم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، في مسلم يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم. فلهذا يقول إنه يجري مجرى ما يتغذى به ضرورة، كما أنه يجوز بل قد يجب تناول الميتة عند الضرورة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فعند الضرورة يجوز، وها يكون على هذا باب التغذي بالمحرم، لكن في حال يشبه التغذي بالميتة، وفي هذه الحال عند الضرورة فيجب، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تلقوا أيديكم إلى كما هو نص القرآن في حلها عند الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. كذلك أيضا حقن الدم من هذا الوجه يشبه الغذاء، يشبه، وهو على كل حال ضرورة، وتبين وظهر يعني نفعه، فلذا تكاد تتفق كلمة أهل العلم في هذا الوقت على جواز الحقن بالدم. إنما موضع النظر هو يعني تغيير الدم على ليس على وجه الضرورة ولا وجه الحاجة، إنما من باب تغيير الدم ونحو ذلك، فولا يكون هناك حاجة ولا ضرورة. فهذا إن كان موجود أو يوجد جنسه هذا موضع نظر، هل يجوز مثل هذا أو لا يجوز؟ يعني يطلب مثلا بأن يعني يغير دمه أو يزيد أو نحو ذلك شيء من هذا، فهذا هو موضوع النظر إذا لم يكن على وجه العلاج والتداوي أو ما يشبه الضرورة إلى الأكل، كما تقدم في كلام العلامة إبراهيم رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: نهى رسول الله، وهذا وفاته في حدود 40 رحمه الله، اختلف هو مشهور بدري، اختلف هل هو بدري يعني لبدر أو أنه سكن في موضع يقال لبدر. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، رواه الجماعة. هو عند الجماعة من طريق ابن شهاب عن أبي بكر وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبي مسعود رضي الله عنه. تقدم الإشارة إلى ثمن الكلب وأنه محرم، أنه محرم، وأن هذا قول جماهير العلماء، وخالف في ذلك الأحناف واستدلوا بأدلة لا تثبت ولا تصح، بآثار يروى عن عثمان رضي الله عنه أنه أغرم رجلا أتلف كلبا بـ20 بعيرة والبيق، وهذا لا يصح. ولو صح، ولو فرض أنه صح، فإن الحجة في السنة، فكيف تعارض السنن بمثل هذه الآثار الضعيفة، مع أن الثابت عن في السنة، في السنة وصريح السنة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنه أن تحريم ثمن الكلب، وذكروا أشياء مما لا يصح منهم، يعني قول بعضهم إن تحريم ثمن الكلب لما كان وقت الأمر بقتلها، فكان وقت الأمر بقتلها وحرم ثمنها، حرم، كيف يتم تحريم الثمن مع الأمر بقتل؟ إذا كانت مأمورة بقتلها كيف تباع وتشترى وهي مأمورة بقتلها؟ ثم لما أذن في اتخاذها أو لما نسخ الأمر بقتلها جاز ذلك. هذا كله قول ضعيف ولا دليل عليه، والأخبار الصريحة تدل على خلاف ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتلها ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الزرع والصيد والماشي، وتقدم الإشارة إلى الأخبار في هذا الباب، وليس فيها إشارة شيء من هذا. والقول بالنسخ هذا يلجأ الأحناف كثيرا في مثل هذه، وهي طريقة ضعيفة، حتى تجرأ بعضهم ويروى عن الكرخي أنه قال: كل حديث خالف مذهبنا مؤول أو منسوخ. هذا كلام باطل والعياذ بالله، هذا كلام باطل ولا يجوز. وربما تجرأ بعض من خالف منهم، لكن هذا من المتعصبين منهم ومن غيرهم، من كل متعصب لقول، من كل متعصب لمذهبي، سواء كان من أحناف ومن غيرهم، لكن عهد شدة في التعصب من بعضهم، حتى قال بعضهم في هذه المسألة، قال بعضهم في هذه المسألة لما ذكرت هذه الأخبار قال: وهذا مردود، حين ذكرت هذا مردود وبكذا، وهذا كيف يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إساءة أدب، لكن يزعم أنه مردود بأقوال يعلم المتكلم في باطن نفسه أنها لا تسمن ولا تغني من جوع، وأن ما استدلوا به لا يمكن أن ينفق في سوق الجدال والحجاج بالأدلة. وكل هذا كله يحسنه الرد والصد، صد الأدلة ووضع الحجج الباطلة في صدور الأحاديث، هذا كلام لا يجوز. وحين يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يتأول تأويلات وشدة التعصب مثلا وشدة التقليد، قد يقع في نفوس بعضهم أنه لم يخالف مقلده إلا أن هذا الحديث منسوخ أو نحو ذلك، مع أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وأمثاله إذا ظهر الدليل رجعوا إليه، هذا واقع من أبي يوسف ومحمد بن الحسن، حتى قال لما في بعض المسائل كمسألة الصاع وقدر الصاع وأن خمسة أرطال وثلث ليس ثمانية أرطال، لما جاء أبو يوسف إلى المدينة وقصة المشهورة قال لو رأى صاحبنا ما رأينا لرجع كما رجعنا، لرجع كما رجع رحمة الله عليه. ولهذا لأبي يوسف رحمه الله أقوال يعني اختارها وانفرد بها ربما عن الجمهور في مسائل يرجحها كثير من المعاصرين الفقهاء في أبواب المعاملات وغيرها، لأنها أقوال مبنية على الأدلة الصحيحة. فلهذا كان الصواب في هذا أنه يحرم ثمن الكلب. سبق الإشارة إلى العلة في هذا، وتقدم أن المسلم يسلم، لكن الشريعة لا تنهى عن شيء إلا ما يكون في حكمة مصلحة. ومما ذكروا أنه ينبغي بذله وليس من مكارم الأخلاق أن يؤخذ ثمن له، وهذا يأتي أيضا كما سيأتي إن شاء الله في الهر. قال بعضهم احتج يعني على مسألة بيع كما سيأتي كذا بيع الكلب، قالوا إنه ليس من مكارم الأخلاق، فدل على أنه ليس بمحرم. وهذا من العجائب، كيف يقال إن يعني المروءة ومكارم الأخلاق تدعو إلى بذله بلا ثمن؟ يعني ليس في المروءة ومكارم الأخلاق ما يجب العمل به واتباعه؟ هناك مروءات يجب العمل بها ويجب امتثالها، ومن خالف فقد وقع في خلاف الشرع. ومن أعظم المروءات إكرام الضيف، وإذا كان الصواب وجوب إكرام الضيف كما هو قول أحمد رحمه الله، قول الليث وظاهر الأدلة في هذا، يعني ذكروا هذا بشروطه، لكن ظاهر الأدلة أنه يجب إكرام الضيف، وهذا من مروءه. وكذلك تقدم مسألة العارية وغيرها، هناك مروءات يجب بذلها إذا لو قيل بذلك، مع أنه قد تجتمع هذه العلل التي تذكر والحكم التي تذكر إذا كانت لا تتنافى، لا مانع من أن يقال حرم مثلا لخبثه مثلا، ولأنه قد يلغ في الآنية مثلا، وكذلك على قول الجمهور حرم من نجاسته، على قول المختار النجاسة لباطنه، وكذلك أيضا لأنه قد يؤذي وينبح الجيران وينبح يعني يؤذي، فلهذا كان تحريم ثمنه حتى يقلل منه، مع أن الكلب الذي حرم ثمنه هو الكلب المأذون فيه، فلا يرد في غير المأذون، لأن غير المأذون لا يجوز اتخاذه، إنما في قول ثمن الكلب، وإن كان إذا كان في المأذون فيه فغير المأذون من باب أولى، لغير المأذون من باب أولى لا يجوز بذل الثمن فيه، فإنما التحريم منصب على ما يحتاج إليه، كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الماشية، أما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز. فما ويقع فيه كثير من شباب المسلمين اليوم من تقليد الكفار وفي مسألة الكلاب ونحو ذلك، هذا أمر منكر، وما فيه أيضا بمخالطة الكلاب وهذه الشباعة، يعني أنه قد يكتسب من أخلاقها، وقد أيضا تصيب بنجاستها والضرر الوارد فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يغسل سبعا، إحداهن لهن بالتراب على رواية في هذا الحديث. فالشأن أنه شدد فيه، وليس لأن نجاسته لغرض نجاسته، ليس لغرض نجاسته وأنه يغرض النجاسات، لا، لأنه كما يظهر والله أعلم أن ولوغه في الإناء يسبب لزوجة، واللزوجة حين تعلق في الإناء لا تزول إلا بشدة أو كثرة النجاسة مع اتخاذ ما فيه خشونة والتراب. وذلك أنه حين يلغ مثلا في الإناء تكون اللزوجة العالقة لا تزول، وفيه أمراض، وفيه كما ذكر الدودة الشريطية، وقد وضعت في يعني في أماكن جنبدت فلم تموت إلا حين وضع عليها التراب بخشونته هو الذي أزالها وقتلها. فالصواب أنه محرم جميع، في أنه لا يجوز اتخاذ الثمر جميع أنواع الكلاب، ولم يستثن شيء من ذلك. وما خص بعضهم وقال إن هذا عام ويخص منه ما أذن فيه هذا ضعيف، وخص بعضهم كلب الصيد فهو عام في جميع أنواع الكلاب. وهذا في فرق بين أنواع السباع، الحمار والبغ نحو ذلك يجوز بيعه وشراؤه، فلم يضيق فيه مثل ما ضيق الكلب، إنما ينتفع به من هو محتاج صاحب الحاجة بهذه الحاجات التي ذكرت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحمار فيجوز الانتفاع به انتفاعا مطلقا، أما الكلب فلا ينتفع به إلا في هذه الحاجات، فلهذا كانت السعف فيه أكثر، فلذا جاز بيعه إلا من باعه على وجه يحرم، مثل باعه لمن يأكله، وهذا عليه حمي حديث ابن عباس المتقدم في هذا، لذا حرم أكل شيء على قوم حرم عليهم ثمنه. ومهر البغي تقدم الإشارة إليه، وأن ما تعطاه مقابل البغاء بها والزنا بها، وهذا جاء في حديث أبي جحيفة المتقدم، وحلوان الكاهن. وهذا من عظم هذه الشريعة، نصت على هذه المحرمات لما فيها من الضرر، فيما يفسد الأخلاق ويفسد الطباع ويفسد الدين. فحلوان الكاهن هذا سبب في فساد الدين وفساد العقيدة. الكهان أعداء الشريعة وأعداء للرسل، لأنهم يكذبونهم ويدعون أنهم يعلمون الغيب، قل لا يعلم في السماوات الأرض الغيب إلا الله. فحلوان الكاهن هو ما يعطاه الكاهن من المال، وسمي حلوان من الشيء الحلو، وذلك أنه يأخذ مالا ليس مقابل مال، مقابل كذب ومقابل دجل، فلم يعمل عملا نافعا، بل تكلم بكلام تلقاه من الشياطين وكذب معه 100 كذبة فصدق بهذه الكذبة، فسمي حلوانا من جهة الشيء الحلو، وأنه بغير جهد وبغير عمل. وهذا الكاهن يدعي معرفة المغيبات، ولهذا اختلف العلماء في العراف والكاهن والمنجم، ومن أعلم من قال إن العراف يشمل الكاهن والمنجم وكل من يدعي معرفة الأسرار والمغيبات، ومن أعلم خص العراف بمن يدعي معرفة الأشياء الماضية مثل الشيء المسروق مثلا، ويعرف مثلا مكان الضالة أينها مثلا، والكاهن من يدعي معرفة المغيبات، وكلهم مكذبون لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى بادعاء علم الغيب. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقهم يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا في حديث أبي هريرة عند أحمد، هذا الحديث جابر رواية خلاس بن عمرو الهجري عن أبي هريرة، ورواه الحاكم، والخلاس بن عمرو لم يسمع من أبي هريرة، ولكن رواه الحاكم رواية محمد بن سيرين وخلاس بن عمرو عن أبي هريرة. وهذا الحديث وهذا الطريق فيه ضعف، فيه ضعف، لكن جاء من طريق أبي تميم الهجيمي عند أبي داود وأحمد أيضا شاهد له عن أبي هريرة: من أتى كاهنا فصده ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية أحمد: من أتى عرافا أو كاهنا، في حديث خلاس بن عمرو: من أتى كاهنا عرافا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وفي حديث صفية بنت عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: من أتى عرافا من كاهن فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وعند أحمد 40 يوما، 40 يوما. وجاء عند أحمد فصدقه، لكن الرواية الثابتة عند مسلم فيه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فهل العلم فرقوا بين تصديقه وبين سؤاله، إن صدقه هذا تكذيب لكتاب الله سبحانه وتعالى فيكفر بذلك، وإن سأله فقد وقع في جرم عظيم، لكن لو سأله على جهة التصديق كفر. إنما المراد إذا كان مجرد السؤال، فالسؤال إذا كان هناك مصلحة، مثل من يسأل الساحر والكاهن يريد أن يختبره وأن يبين أمره للناس، فهذا أمر مطلوب، مثل ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام بن صياد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان معه ورقة أو شيء فيها الدخان، فسأله عما في يده فقال: الدخ، على طريقة الكهان الذين يلتقطون طرفا من الكلمة فلم يتمكن من أخذها كلها لأن له شياطين تخبره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني على طريقة الكهان. وكما روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الكهان يخبرون بشيء بالشيء فنجده، أو كما قال رضي الله عنه، فقال: ليسوا بشيء، ليسوا بشيء. وفي عند مسلم وفي الصحيح أنه قال: تلك الكلمة يخطفها الجني من وليه، يخطفها وليه فيكذب معها 100 كذبة، فربما أدركه الشهاب قبل أن يخطفها، وربما أدركه لم يدركه، يعني قد يدركه الشهاب الذي يرسل وقد لا يدركه. فالمقصود أنه يكذب 100 كذبة فيقول الضعفاء حين يرون صدق بكذا: ألا ترونه أخبرنا بكذا فصدق بها، فينسون 100 كذبة ويصدقونها بكذبة واحدة. فلهذا حرم الشارع إتيان الكهان وسؤال الكهان، ومنه ما يقع اليوم في كثير من القنوات ممن يضلون الناس ويوقعونهم في أمور من الضلال، من ما يسمى بالكف والفنجان وأشياء مسميات كثيرة من هذا، ويأتي ناس من السحرة والعياذ بالله يتأكلون بالأموال، والشرك والضلال والعياذ بالله، كل هذا من الأمر المحرم، وعلى خطر من يستمع إلى هذه البرامج، على خطر عظيم، وقد يخرج من دينه والعياذ بالله ولا يشعر، صدقه ويأخذ عنه والعياذ بالله، ينسلخ من دينه والعياذ بالله، ولا يجوز التسلي بهذا، ولو حتى لو قال: أنا لا أصدقهم، إنما أنظر وأتسلى، هذا لا يجوز. أنت لو جئت إلى قوم وقعوا في أمر من أمور المنكرة التي هي من ضمن المعاصي فلا يجوز لك أن تجلس معهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد قال: وقد أنزل قد أنزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا يجوز. هذا بحسب المجالس. فكل المجالس اللي فيها تكون فيها معصية فلا يجوز الجلوس فيها إلا على جهة النصيحة وجهة البيان، ومن يستمع إليهم ويفتح هذه القنوات يروج لهم ويعينهم على الباطل ويكون منهم شر عظيم وإفساد البيوت وإفساد الأسر إفساد الدين. فيجب الحذر من هذا والتحذير منه، وكل من ابتلي بذلك يجب أن يبلغ وأن يخبر حتى يحذر من هذا. وهذا يبين ما اجتهد فيه أئمة الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وما إلا في كتاب التوحيد، في كتب التوحيد خاصة كتاب الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمه محمد عبد الوهاب، فإنه ذكر أبوابا خاصة في هذا ما يتعلق بالكهان، وكذلك أهل العلم بيّنوا هذا في رسائلهم وكتب تحذيرا من شرهم وباطلهم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. رواه أحمد وأبو داود. وهذا رواه أحمد وابن طريق عبد الكريم بن مالك الجزري عن قيس بن حبتر، عن قيس بن حبتر التميمي عن ابن عباس رضي الله عنه. هذا إسناد صحيح، إسناد عند أحمد وأبي داود إسناد صحيح. وهذا من الأحاديث المتكاثرة في هذا الباب في تحريم ثمن الكلب، بل شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في قوله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أبي داود بسند لا بأس به قال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة: لا يحل ثمن الكلب ولا مهر البغي. ثمن الكلب ومهر البغي، فقول لا يحل، قال لا يحل. وهذا أيضا دليل ظاهر وبين في أن النهي للتحريم. الأصل في النهي في التحريم، مع الأحاديث وضح بعضها بعضا. قال: حرم في حديث أبي جعيفة. هذا يبين أن النهي كما قال العلم يدل على التحريم، فحديث النبي عليه الصلاة والسلام فسروا بعضها بعضا لا تتعارض. فمعنى نهى أن حرم، هذا كلام الصحابة رضي الله عنهم. ابن عباس يقول نهى، وأبو جحيفة يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة يذكر عن النبي عليه يقول لا يحل لا يحل. وهذا يدل على التحريف. هذا يبين أن هذه الكلمات واحدة وأن معناها واحد، دلالة على النهي، وأن النهي الأصل فيه التحريم. فلا يقال إن النهي هنا للتنزيه أو نحو ذلك، فالأصل هو أن النهي للتحريم والانكفاف التام عما نهي عنه. هنا نهى النبي، وما كما قال: وما كان لمؤمن ولا إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا نهى الله سبحانه وتعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام عن شيء وجب الامتثال. هذا الأصل في النهي، الأصل إلا بدليل يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، كما أنه لا بد من دليل يصرف الوجوب إلى الاستحباب بالقرائن الدالة على ذلك، وإلا فالأصل البقاء على النهي. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. الكلب، وهذا كما تقدم أن العلماء قالوا من شروط البيع أن يكون مالا، والكلب ليس مالا، مثل ما تقدم في الخنزير والميتة أنه لا يجوز بذل المال. وهذا يبين أنه أيضا كما لا يجوز بذله فيما لا ينفع في الحشرات والديدان ونحو ذلك، لكن اختلفوا في بعض الديدان التي قد يكون فيها نفع، هل يجوز بذل المال فيها؟ مثل ما يوضع طعم مثلا للأسماك ونحو ذلك والدود، هذه وقع فيها خلاف هل يجوز بذل المال فيها لأجل حصول النفع. فالأصل أن مال نفع فيه بذل المال فيه سفه. أما ما جاء الحديث بالنهي عنه فإن الدليل واضح في النهي عنه صراحة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين معنى في هذا الخبر يبين شدة تحريمه، وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، وفيه دلالة على أن من عنده كلب استغنى عنه لا يجوز له أن يأخذ المال، فمن احتاج إليه فقد يؤخذ والله أعلم، وإن لم يعني أرى أحد أشار إليه، لكن قد يؤخذ والله أعلم من هذا الحديث أن من عنده كلب استغنى عنه ولا احتاج إليه وطلبه من صاحبه وقال أعطني مال لا أدفعه لك إلا بهذا المال، لا يجوز له. فإن أمكن المحتاج إلى الكلب، من إنسان عنده غنم يحتاج إلى الحراسة، أو الصيد يحتاج إلى الصيد، أو عنده زرع يحتاج إلى الزرع، أو على الصحيح ما يشبه أو ما يكون مثل هذه أو أولى منها، مثل ما ذكروا في الحراسة عند الحاجة مثلا، لأنه إذا جاز لحراسة الغنم وحراسة الزرع وهي أموال، فالحراسة التي لأجل حماية الإنسان، مثل الإنسان يكون في مكان مخافة ويخشى على نفسه مثلا ويحتاج إلى كلب يحرسه ويحرس أهله، من باب أولى، من باب أولى أنه يجوز. وكذلك أيضا يشبهه والله أعلم، وهذا وإن كان ليس من مبحث هذا الباب، لكن من جهة المعنى أنه لو احتاج مثلا إلى حراسة طيور مثلا، لأنه إذا جاز في مثلا حراسة الغنم وهي أقوى من الدجاج والطيور، فأخذه لحراسة الطيور عند المخافة من باب أولى، لأن الخوف عليها أشد، هذا حين يكون محتاجا إلى ذلك. والشريعة جاءت بالمعاني والحكم، فكما أن عموم الألفاظ ثابت في الأدلة فعموم المعاني، فإذا ثبت المعنى فدين الله ثم وشريعته ثم، إذا ثبت المعنى. فالشريعة تأتي بالأحكام المقترنة بالحكم، فإذا ظهرت الحكمة البينة الواضحة وإن كانت مستنبطة ما دامت ظاهرة، الشريعة لا تأتي يعني بشيء له معنى ثم يكون هذا المعنى موجودا في محل آخر إما مثله أو أولى منه، فإذا كان مثله يكون القياس فيه قياس مماثل أو مساوي مثلا، أو يكون أولى فيكون قياسا بفحوى الخطاب إذا كان أولى. فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، هذا واضح أنه لا يجوز، أنه لا بأس أن يأخذ الكلب، لكن بشرط أن لا يترتب عليه ضرر، ويحتمل والله أعلم ينظر أنه قد يلحق بمسألة الظفر، قد يقال إن هذا من باب مسألة الظفر، من ظفر بحق له عند إنسان، فهذا الكلب الذي عند هذا الإنسان ولا يحتاج له، فإذا كان لا يحتاج له فلا يجوز له أن يبقيه، لأنه لا يجوز أن يتخذه لغير حاجة، لأن الكلب لا يتخذ إلا لهذه الحاجات الثلاث وما كان في معناها، وما كان في معناها وأولى بذلك على قاعدة القياس في هذا. فإذا اتخذ كلبا والاحتاج يكون منكر، فيجب انتزاع الكلب منه ولا يجوز إقراره، فلو اتخذ كلبا على هذا الوجه يكون آثم، يقول نقول هذا الكلب لماذا؟ هل عندك غنم لحراسة؟ هل عندك زرع لحراسة؟ هل تريد الصيد مثلا؟ أنت تصيد مثلا؟ هل هناك حاجة من مثلا؟ قال لا في هذه لا يجوز له إمساكه، فيجب في هذه الحالة يجب التغيير عليه على وجه لا ضرر في ذلك. فإذا كان الذي يريد أن يأخذ له القدرة والقوة على وجه لا يحصل فيه ضرر باستنقاذه منه واستنقاذه منه له ذلك، ويمكن أن يقال كما تقدم أنه من باب الظفر بالحق، لأنه محتاج إلى هذا الكلب إما لحراسة، حراسة زرع أو ماشية أو نحو ذلك من الحاجات المأذون فيها شرعا، فله أن يأخذه وأن يستنقذه من جهة حاجته، ومن جهة أنه ما يجوز إقراره على هذا الشيء لأنه محرم اقتناؤه عليه. قال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، فاملأ كفه. هذا الحديث أخذ به جمع من العلم على ظاهره، فقالوا إذا جاءك قال أعطني ثمن، تأخذ تراب من أرض ثم تملأ كف، تقول هذا الثمن، هذا الثمن. هذا أخذ به جمع من العلم على ظاهر الخبر، وقد يستدل له بما رواه مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المداحين التراب، وكان المقداد رضي الله عنه جالس عند عثمان، فجعل رجل يمدح عثمان، فجعل المقداد يحثي من التراب فجعل يرمي في وجه هذا المدح، أخذ بظاهر الحديث. مع أن كثير من الشراح قالوا معنى احثوا في وجوه المداحين التراب أن معنى لهم الخيبة، لا تمكنوهم من هذا ولا تبلغوهم ما راموا إليه على وجه المدح، يعني له الخيبة، له الخيبة، مثل ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي الخيبة. هذا يكاد يتفق عليه أهل العلم أنه ليس المراد الحجر، أنه يرمى بالحجر، لأن العاهر قد يكون بكرا، وإذا كان بكرا فإنه لا يرمى بالحجر، إنما يكون حده الزنا ولا يرمى بالحجر، لا يجوز، إنما حده الزنا ولا يجوز رمي الحجر. فهذا قد يقال والله أعلم أن هذا الحديث مفسر لهذا الخبر ولغيره، وأن هذا أسلوب عربي معروف، وأنه كما يقال بفيه الأثلب، بفيه الحجر، الأثلب هو الحجر أو الحجر الكبير، هذا المعنى، وهذا جاء في رواية، وهذا منها، وهذا محتمل. إذا جاء فاملأ كفه ترابا، ويحتمل أن يقال أن قوله فاملأ كفه قرينة تدل على أن المراد التراب حقيقة، قال فاملأ كفه، لأن ذكر المل وذكر الكف ينفي المجاز، هذا محتمل، وهذا قد يقوي قول من قال إن المراد أنه يملأه حقيقة، ما قال أعطه ترابا أو أطعمه ترابا ونحو ذلك، قال فاملأ كفه ترابا، وهذا يقوي قول من قال إن المراد به التراب حقيقة. والشاهد أن المعنى ليس له شيء، ولا يجوز أن يعطى شيء، لأن الكلب لا قيمة له ولا ثمن له. وقد يقوي والله أعلم أن يقال إن المعنى له الخيبة أن التراب قد يكون للثمن، التراب قد يكون له ثمن، وإن كان الأصل في الغالب أنه لا ثمن له، فإما أن يحمل على الغالب، على إذا حمل على الغالب وقيل لك التراب لا ثمن له، ومن جهة ذكر الكف يكون المعنى على ظاهره، والله أعلم بمراد نبيه عليه الصلاة والسلام. أهل العلم يجتهدون وينظرون، فإذا لم يعني من كلامهم الذي ذكروه في هذا وفي غيره يذكرون معاني، ثم بعد ذلك إذا لم يجزم وقع ترد يقول الله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله ونستغفر الله أن نقول على أن على في شرعنا أو فيما قاله عليه الصلاة والسلام أمرا هو يعني رأيناه واستنبطناه أراد النبي صلى الله عليه وسلم غيره، إنما لا حرج على من نظر في الأدلة وقرنها بأدلة أخرى فاستنبط منها معنى من المعاني، خصوصا العلماء تكلموا في هذا رحمة الله عليهم. الحديث الأخير في هذا الباب قالوا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا الحديث رواه مسلم من طريق الحسن بن أعين، هو الحسن محمد بن أعين، عن معقل بن عبيد الله الجزري قال سألت جابر بن عبد الله، سألت جابر عن أبي الزبير، يعني معقل بن الجزري هو يروي عن أبي الزبير، عن أبي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله، وهذا في تصريح أبي الزبير بسؤاله لجابر. ورواه أبو داود من طريق الأعمش وهو أبو محمد سليمان مهران عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه. وفي هذا متابعة أبي سفيان لأبي الزبير ومتابعة، وكذلك الأعمش أيضا رواه كما، فليس من طريق الحسن بن أعين ولا من طريق معقل بن عبيد الله، وليس من طريق معقل وليس من طريق أبي الزبير، من طريق الأعمش عن أبي سفيان. والأعمش يروي عن أبي سفيان كثير رحمه الله. وروى أبو داود من طريق عمر بن زيد الصنعاني، عمر زيد الصنعاني فيه ضعف، فيه ضعف أنه سمع أبا الزبير، لكن هذا في باب الشواهد أو في باب المتابعات، في باب المتابعات، وفي أنه سمع أبا الزبير، أنه سمع عن جابر، عن جابر، وهنا عن أبو الزبير عن جابر، لكن تقدم أنه صرح في الرواية الأخرى عند مسلم. ورواه أحمد أيضا من طريق ابن لهيعة وعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي عن أبي الزبير عن جابر. والترمذي أيضا رواه من الطريق الذي تقدم، الترمذي أيضا رواه من طريق أبي داود من طريق الأعمش عن أبي طالح، كما رواه أبو داود رواه الترمذي من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. هذا الحديث صحيح، وفيه رد لما روي، لما قاله ابن عبد البر حيث تكلم في هذا الخبر، وروي عن أحمد رحمه الله أنه قال مضطرب، وكذلك الترمذي تكلم في هذا الخبر بعض أهل العلم لذكر السنور. الصواب كما جزم العلماء الملهم مسلم، وكذلك بين المقام العلام القيم رحمه الله وغيره من العلم، أن حديث صحيح اعتمده مسلم وصححه، أن النبي أو أنها عن ثمن الكلب، هذا واضح وتقدم في الأخبار الكثير، في عدة أخبار كما تقدم. والسنور، السنور هو الهر أو القط أو القط أو الخيدع أو الخيطل، وأسماؤه كثيرة، ويروى، وقد صنف السيوطي إما منظومة أو رسالة النثرية في هذا، وأذكر أنها ذكر عند شيخنا الشيخ ابن باز في إحدى الدروس أنه جاء ذكر السيوطي في مسألة لا أذكرها، فقيل له شيخنا السيوطي كتاب اسمه البلور للسيوط، البلور في أسماء السنور، قال شيخنا الله في الله السيوطي فاضي ما عنده شغل، يعني حتى ألف في أسماء السنور، يعني والسيوط ألف في كل شيء رحمه الله. المقصود أن يعني أن أسماءه كثيرة، ولهذا هذا العرابي كان معه، أو رجل كان معه هذا الهر، فمر بشخص فقال بكم هذا الهر، ثم قال أو تبيع هذا، ثم مر بآخر قال تبيع هذا السنور، تبيع، مر آخر قال القط، ومر بآخر قال تبيع الخيطل، تبيع الخيدع، فقال والله إن هذا لا صيد أو له، أو هذا ثمين، أسماؤه كثيرة، أسماؤه كثيرة، سوف أعرضه البيع، توقع أن ثمنه كثير، فعرضه وكان، فقيل له بكم، قال لعل قال بسبعين درهم، قيل أتبيعه بدرهم، قال قبحه الله، قال ما أكثر أسماءه وما أقل ثمنه، وما أقل ثمنه يقول. فالشاهد أن المراد بالسنور هو الهر، هو الهر، وظاهر الخبر أنه لا يجوز بيع الهر، وهذا هو الأظهر، وإن كان خلاف قول الجمهور. رواية ثابتة عن أحمد، الرواية عن أحمد رحمه الله، ورجحها العلامة بالقيم رحمه الله وشيخ الإسلام وابن قاضي الجبل وجماعة من أهل العلم، يعني أنهم رجحوا ذلك، وأنه لا يجوز بيعه لظاهر الخبر، لظاهر الخبر، وهذا الذي جزاه القيم ورد على قول من قال خلاف ذلك، وإن كان قول الجمهور، قول الجمهور، وبعضهم شد يعني غلا في ذكر يعني حله، وأنه يعني كأنه يعني عند عامة العلم، والصواب أن تحريمه لظاهر الخبر. الجمهور منهم من ضعف الخبر، هذا قول ضعيف، ومنهم من قال هذا في الهر غير المملوك، ومنهم من قال هذا في الهر الضار، ومنهم من قال هذا في الهر البري الذي لا يمكن الصيادة. يعني أقوال واحتمالات لا يمكن أن يرد بها النص، النص صريح. ثم قرنه النبي عليه الصلاة والسلام مع الكلب، وإن كان القران في اللفظ لا يقتضي القران في الحكم، لكن هنا يعني قرن هذا يعني قران متعاطفات، وقران المتعاطفات، المتعاطفات إذا كانت مفردات تستوي في الحكم، تستوي في الحكم، بخلاف القران إذا كان قرن جملة مع جملة. ودلالة الاقتران فيها خلاف معروف، ومن أحسن من تكلم فيها وبين يعني أقسامها وأحوالها علام القيم رحمه الله، ذكر ذلك في بدائع الفوائد، وذكر تقسيما عظيما رحمه الله، مع ذكر شيء من أدلة أو ذكر شيء من أمثلة رحمه الله. والحديث صريح، لأن النهي منصب على هذين، نهى عن ثمن الكلب والسنور، يعني نهى عن ثمن الكلب ونهى عن ثمن السنور، هذا صريح في تحريم السنور، وأنه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. وبعض العلم يبحث عن علة في هذا، يبحث عن علة في هذا، والعلة القائمة والعلة التي يحتج بها هو النهي، هو النهي. هذا كما يذكر علماء النحو، يقال ما علة رفع هذا الشيء، ما علة نصب هذا الشيء، ما العلة أن العرب جزموا هذا، لماذا جزموا هذا وخفضوا هذا ونصبوا هذا ورفعوا هذا، وهذا جعلوه مبنيا وهذا معربا وهذا ممنوع من الصرف وهذا مصروف؟ قال لأنهم هكذا تكلموا، هذه هي العلة المعتبرة والعلة المتسمع، لكن لم يمنع ذلك من أنهم يلتمسون العلل في هذا. وصنف بعض، صنف ابن الألباري رحمه الله رسالة اسمها أسرار العربية، وذكر أحكام تتعلق بهذه الأنواع الإعرابات، أنواع الإعرابات، ذكر شيئا من هذه والسر في كلام العرب واختلافها في إحكام الكلمات رفعا ونصبا وجرا. الشاهد أن أهل العلم ذكروا شيئا من هذا والتمسوا العلة. ومن أحسن ما ذكر ما ذكره ابن رجب رحمه الله في القواعد، في قواعده، وقال لعله ذكر أيضا في مكان غير، لعله ذكر في موضع آخر في جامع العلوم والحكم، ذكر في القواعد إشارة إلى هذا المعنى، وأن العلة فيه أنه ليس من مكارم الأخلاق كما تقدم، ليس من مكارم الأخلاق ولا من محاسن الشيم أن يؤخذ له ثمن، وأنه ينبغي أن يبذل لكثرته وجوده، ولأنه لا مؤونة فيه، ولأنه يوجد في البيوت، فمن كان عنده هر استغنى عنه فإنه يبذله، ولا ينبغي أن يأخذ له مال ومقابله مال، لأنه من المعروف الذي يبذل، وهناك أمور من المعروف يجب بذلها كما تقدم الإشارة إليه. هذا من، وهذا من من أعظم العلل ومن أعظم محاسن الشرع فيما يكون يتعاور بين الجيران والأصحاب والأصدقاء والمحتاج ونحو ذلك. هذه خصال وخلال جاءت بها الشريعة ولله الحمد. وبالجملة نهى عنه الشرع، فنقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فهذه الحكم التي ذكروها إن كانت ظاهرة، وهو بعضها ظاهر وبين الحمد لله، وإن لم تكن ظاهرة نقول سمعنا وأطعنا، كما سلم الصحابة رضي الله عنهم فقالوا سمعنا